إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتمنى أن يكون له أثر عند من يسمعه وتطبيق عملي لمن أراد أن يعمل بذلك الهدي المنبثق من الكتاب والسنة. هذه الآداب التي نتكلم بها تحتاج إلى شيء من البيان والدلالة، وهذا البيان هو ما ينعم الله سبحانه وتعالى على بعض عباده به، فيعطيه سبحانه وتعالى منه ما يكون دلالة وعلامة على توصيل المعاني والمراد بأيسر سبيل. فالبيان ترجمان القلوب ومظهر العقول وكاشف المعاني، وبه يتميز المرء عن أقرانه ونظرائه، وهو منة من الله عز وجل ومحض امتنان منه. فما اختار البليغ أن يكون بليغا، وما أحب العيي أن يكون عييا، ولكن الله عز وجل يتفضل بذلك على من شاء من عباده. واستعيد ولا شك، من وفقه الله تعالى إلى أن يجعل ما أوتيه من البيان والبلاغة في مرضات الله سبحانه، وسببا ينال من خلاله محبة الله عز وجل والقرب منه. ولو لم يكن البيان من المفاخر لما خص به سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة. ومن هذا البيان أن يكون المرء فصيحا، والفصاحة هي خلوص الكلام من التعقيد، وتعبير الرجل عما في قلبه بأجمل عبارة وألطف إشارة، مع احترازه عن الإيجاز المخل والتطويل الممل. وعلى هذا فيجب للفصيح البليغ أن يكون قليل الكلام، أن يكون قليل الكلام قليل اللفظ كثير المعاني، فهذا دليل على ما تميز به من البيان. فقد سأل معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من أبلغ الناس؟ قال: أقلهم لفظا وأسهلهم معنى وأحسنهم بديهة. وقيل: ثلاثة تدل على عقول أصحابها: الرسول على عقل المرسل، والهدية على عقل المهدي، والكتاب على عقل الكاتب. ومن جميل ما ذكر من فصاحة العرب أن ليلى الأخيلية مدحت الحجاج فقال: يا غلام، اذهب إلى فلان فقل له يقطع لسانها. فطلب لها حجاما فقالت: ثكلتك أمك، إنما أمرك أن تقطع لساني بالعطية. وفصاحة الرجل وبلاغته مما تستدعي له الهيبة في القلوب والإجلال في العيون، حتى قال يحيى ابن خالد: ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم، فإن كان فصيحا عظم في صدري، وإن قصر سقط من عيني. وعرضت على المتوكل جارية شاعرة فقال أبو العيناء يستجيزها: أحمد الله كثيرا. فقالت: حيث أنشاك ضريرة. فقال: يا أمير المؤمنين، قد أحسنت في إساءتها فاشترها. وقال عبد الملك لرجل: حدثني. فقال: يا أمير المؤمنين، افتتح، فإن الحديث يفتح بعضه بعضا. ونصح الهيثم ابن صالح ابنه فقال: يا بني، إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. قال: يا أبتي، فإن أنا أكثرت وأكثرت، يعني كلاما وصوابا. قال: يا بني، ما رأيت موعوظا حق بأن يكون واعظا منك. وجاء عن الإمام الشعبي أنه قال: كنت أحدث عبد الملك ابن مروان وهو يأكل فيحبس اللقمة، فأقول أجزها أصلحك الله، فإن الحديث من وراء ذلك، فيقول والله لحديثك أحب إلي منها. وقد قيل فهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. وحكي أن المأمون سأل يحيى ابن أكثم عن شيء فقال لا وأيد الله الأمير، فقال المأمون ما أضرف هذه الواو وأحسن موقعها، يعني ما قال لا أيد الله الأمير، إنما جعل بينها واو حتى يفصل بين كلمة لا والجملة حتى لا تكون كأنها دعاء عليه. وليس من البلاغة والبيان والفصاحة أن يبحث الرجل عن الغريب من الكلمات والصعب من العبارات فيحشو بها كلامه ظنا منه أن هذا من الفصاحة، لأن المقصود أن يفهم الناس عن المتكلم ما أراد بأوجز العبارات، لا أن يمدحوه بقوة اللفظ مع عدم انتفاعهم به. كتب إبراهيم بن المهدي إياك والتتبع لوحشي الكلام طمعا في نيل البلاغة، فإن ذلك العناء الأكبر، وعليك بما سهل مع تجنبك الألفاظ السفل، يعني أنك تختار السهولة مع سهولة الألفاظ. وقد قيل القول على حسب همة القائل يقع، والسيف بقدر عض الضارب يقطع. وقال الأحنف سمعت كلام أبي بكر حتى مضى، وكلام عمر حتى مضى، وكلام عثمان حتى مضى، وكلام علي حتى مضى رضي الله عنهم أجمعين، ولا والله ما رأيت فيهم أبلغ من عائشة رضي الله عنها. وقال معاوية يمدح أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله عنها، ما أغلقت بابا فأرادت فتحه إلا فتحته، ولا فتحت بابا فأرادت إغلاقه إلا أغلقته. ومن غريب الحكايات الواردة على سبيل الذكاء والفصاحة ما حكي عن رجل من العرب أنه كان أسيرا في بني بكر بن وائل، فعزموا على غزو قومه فسألهم في رسول يرسله إلى قومه، فقالوا لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم وتحذرهم. فجاءوا بعبد أسود فقال له أتعقل ما أقوله لك؟ قال نعم إني لعاقل. فأشار بيده إلى الليل فقال ما هذا؟ قال الليل. قال ما أراك إلا عاقلا، ثم ملأ كفيه من الرمل وقال كم هذا؟ قال لا أدري وإنه لكثير. فقال أيما أكثر، النجوم أم النيران؟ قال كل كثير. فقال أبلغ قومي التحية وقل لهم يكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بني بكر بن وائل، فإن قومه لي مكرمون، وقل لهم إن العرفج قد دنا وشكت النساء، وأمرهم أن يخلوا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها، وأن يركبوا جملي الأصهب بأمارتي ما أكلت معكم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحرف. فلما أبدأ العبد الرسالة إليهم قالوا لقد جن الأعور، والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب. ثم دعوا بأخيه الحرف فقصوا عليه القصة فقال قد أنذركم. أما قوله قد دنا العرفج يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح، يعني لبسوا لامة الحرب. وأما قوله شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر. وأما قوله أخلوا ناقة الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء. واركبوا الجمل الأصهب أي الجبل. وأما قوله أكلت معكم حيثا أي أن أخلاطا من الناس قد عزموا على غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط، فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام وعملوا به فنجوا. وأسر الطي غلاما من العرب فقدم أبوه ليفديه فاشترطوا عليه، فقال أبوه والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طي ما عندي غير ما بذلته، ثم انصرف. والفرقدان هما نجمان. وقال لقد أعطيته كلاما إن كان فيه خير فهمه، فكأنه قال له إلزم الفرقدين، يعني في هروبك على جبل طي، ففهم الإبن ما أراده أبوه وفعل ذلك فنجا. ودخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت يا أمير المؤمنين أغر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت، فقال لها: ممن تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها وفرحك بما آتاك، فأخذته من قول الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها وأتم الله سعدك، فأخذته من قول الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها لقد حكمت فقصدت، فأخذته من قوله تعالى: وأما الغاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجبوا من ذلك. وحكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى فقال له: أطال الله بقاءك وأقر عينك وجعل يومي قبل يومك، والله إنه ليسرني ما يسرك. فأحسن إليه وأجازه على دعائه وأمر له بعطية، وكان ذلك دعاء عليه، لأن معنى قوله أطال الله بقاءك حصول منفعة للمسلمين به في أداء الجزية. وأما قوله وأقر عينك فمعناه سكن الله حركتها أي أعماها. وأما قوله وجعل يومي قبل يومك أي جعل الله يومي الذي أدخل فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار. وأما قوله إنه ليسرني ما يسرك فإن العافية تسره كما تسر الآخر. وجاء عن المأمون أنه ولى عاملا على بلاد وكان يعرف منه الجور في حكمه، فأرسل إليه رجلا من أرباب دولته ليمتحنه، فلما قدم عليه أظهر له أنه قدم في تجارة لنفسه، ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده علم منه، فأكرم نزله وأحسن إليه وسأله أن يكتب كتابا إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده ليزداد فيه أمير المؤمنين رغبة. فكتب كتابا فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين: أما بعد فقد قدمنا على فلان فوجدناه آخذا بالعزم عاملا بالحزم، قد عدل بين رعيته وساوى في أقضيته، أغنى الغاصب وأرض الوارد، وأنزلهم منه منازل الأولاد، وأذهب ما بينهم من الضغائن والأحقاد، وعمر منهم المساجد الداثرة، وأفرغهم من عمل الدنيا وشغلهم بعمل الآخرة، وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين يريدون النظر إلى وجهه والسلام. فكان معنى قوله آخذا بالعزم أي إذا عزم على ظلم أو جور فعله في الحال، وقوله قد عدل بين رعيته وساوى في أغضيته أي أخذ كل ما معهم حتى ساوى بين الغني والفقير، وقوله عمر منهم المساجد الداثرة وأفرغهم من عمل الدنيا وشغلهم بعمل الآخرة، يعني أن الكل صاروا فقراء لا يملكون شيئا من الدنيا. ومعنى قوله يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين أي ليشكوا حالهم وما نزل بهم. فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته وولى عليهم غيره. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.